الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، ليس لي رأي ولا فكر ولا شكوى أخرى سوى أن أتبعك. يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك. أنت اللي تملى القلب، أنت اللي تملى العين، أنت اللي تملى الفكر، أنت اللي تملى الحياة، أنت الكل في الكل وليس سواك. أنا كل حاجة في الدنيا وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له، معك لا أريد شيئا على الأرض.